وليد، قبل ما نبدأ كنت حكيت لي على لعبة جديدة عاملة ضجة كبيرة، Call of Duty Black Ops 6، يعني متصدرة الانترنت، كل الجيمرز عم يحكوا عنها، صدام حسين طالع فيها، بيل كلينتون. لا تحرقنا يا، خلينا شوي. خلص ماشي، خلينا ناخذ شوية أخبار الأول في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا وليد هنيدي، أهلا وسهلا فيكم. وليد، دائما يعني نبدأ في البودكاست من قطاع غزة، هذا القطاع اللي يتعرض للقصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي. طبعا في مستجدات كانت في اليومين الماضيين، كان في المجزرة اللي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح، أكيد كنت متابع. طبعا كنا متابعين كلنا الحدث والمشاكل اللي صفناها والصور والفيديوهات، كان فعلا مروعة جدا مروع. يعني حتى أنه إسرائيل نفسها كانت اعترفت بهذا القصف وقالت أنه هذا خطأ جسيم وأنه كانوا يستهدفوا أحد قيادي حماس، ولكن عن طريق الخطأ تم استهداف خزان وقود. صحيح، وأشعل هذه النيران. ولكن اليوم الجديد وليد اللي عدنا أنه في مقترح جديد سلمته إسرائيل، لأنه داخل إسرائيل في شوية مشاكل خاصة ما بين الحكومة الإسرائيلية المصغرة والشارع الإسرائيلي. ففي مصادر قالت أنه إسرائيل سلمت هذا الأسبوع مقترح محدث للوسطاء المنخرطين في المفاوضات، يعني اللي هن مصر وقطر قطر. وقالوا كمان أنه هذا يتحلى بنوع من المرونة وأنه إسرائيل مستعدة لهذه المرونة. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن بعض المصادر وقال أنه الاقتراح المكتوب الذي تم تقديمه الوسطاء في مصر وقطر كان مفصلا وموسعا بشان المبادئ العامة التي قدمها في وقت سابق مدير جهاز الموساد الإسرائيلي خلال الاجتماع الذي عقد في باريس. المصدر كمان قال أنه الاقتراح يتضمن الاستعداد للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين راح يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، كمان في الاستعداد لمناقشة مطالب حماس بالهدوء المستدام في قطاع غزة. يعني احنا ما بنعرف قديش يمكن العدد الرهائن اللي ضلوا عند حماس احياء الى الان، مو معلوم يعني، لكن في اصلا اخبار شفناها بالفتره الماضيه انه في بعض منهم ماتوا بسبب الاستهدافات الاسرائيليه المستمره. صحيح، بسبب القصف الاسرائيلي، لكن للاسف ما عم نشوف اي تفاوض يعني او نتيجه لاي احد من في التفاوضات. حاليا خوف من انه تتعطل هذه المفاوضات بسبب المجزره الاخيره اللي صارت في رفح، وهذا اكدوا مين؟ غازي حمد عضو المكتب السياسي لحماس، وقال انه حماس ابلغت الوسطاء بانها لا تفاوض معها في ظل استمرار عمليه رفح، وهي العمليه مستمره من قبل الجانب الإسرائيلي. يعني نتمنى نحن أن توصل لهدنة بالفعل وتوقف هالحرب إن شاء الله. نروح على خبر تاني كمان. في عدنا منظمة العفو الدولية في لها تقرير جديد عن تسجيل أكبر عدد لعمليات الإعدام منذ عام 2015 في إيران. تمام. يعني معروف في إيران بأنه يعني كل سنة بتسجل أعداد ضخمة جدا من غير عن المعتقلين، غير عن المعارضين للنظام، دائما في حالات إعدام، أحيانا إعدام بدون محاكم، تنديدات دولية، عقوبات، لكن إيران مستمرة بعمليات الإعدام الغير مبرر. طبعا هي المنظمة يعني أحصت عدد الإعدامات التي حصلت وقالت أنه هي تقريبا 1153 عملية إعدام خلال عام 2023، وهي الإحصائية طبعا لا تشمل الصين لأنه الصين لا تقدم أي أرقام في هذا المجال، وهي النسبة بزيادة 30% عن العام الماضي. وأحكام الإعدام الصادرة ارتفعت بنسبة 20% ليصل مجموعها إلى 2428 حكم. حتى كمان أحمد، بحسب منظمة العفو أن الدول الخمسة اللي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام بعام 2023 هو الصين. فعلا كان فيها إيران والصومال والولايات المتحدة، وقال لك أنه إيران وحدها 853 شخص أعدمت، أي بحوالي 60% مقارنة بالعام 2022. طيب، وكمان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت أنه السلطات الإيرانية أظهرت استخفافا تاما بالحياة البشرية، وأشارت أنه زيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات مع تأثير تمييزي على فئات معينة بما في ذلك على أقلية البلوش العرقية. يعني بعض أحكام الإعدام في إيران مبنية على أساس عرقي وديني وطائفي، وكذلك للمعارضين. يعني أنه كان أي واحد معارض يطلع بالشارع يتظاهر أو يعمل كذا يلفقوا له قضية يحاكم بشكل صوري وسريع ويتم إعدامه بسرعة. يعني صح. حتى الإعدامات، أنت شفت حالة إعدام في إيران بعض الصور بالرافعة بيعدموه. صح، حتى الشان القديم يعني تقليدي جدا يعني، وأمام عائلته وناس وكذا. صحيح. يعني حتى هذه مشاهد مروعة. حتى فكرة حصلت بعام 2023 نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام بعام 2023، اللي هي حصلتها بسبب المجالات البارزة اللي حققتها بمجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من وجودها بالسجن بشكل شبه مستمر منذ عام 2010، إلا أنه قدرت أنه تنشر الانتهاكات اللي عم تصير من داخل السجن. السجون فعلا في انتهاكات كتير. خلينا نروح على خبرنا الأبرز، تحكينا عن اللعبة. اللعبة الجديدة يعني نزل مبارح التريلر تبعها، واللي كان عبارة عن دقيقة واحدة فقط، كانت تيزر للعبة Call of Duty Black Ops الجديدة المنتظرة. لكن في كثير حواليها نوع من الجدل والشخصيات السياسية اللي كانت بارزة في هذاك الوقت والتاريخ اللي هي عم تحكي عنه اللعبة. كان بيل كلينتون موجود، كان صدام حسين، وجورج الأب، جورج واشنطن الأب، جورج بوش، نعم جورج سوري جورج، وكان أيضا جورج بوش الأب. في كثير جدل حول كيفية حتكون اللعبة، أنت حتكون أي طرف؟ هني الجماعة موجودين بغرفة واحدة عم يخططوا لشيء؟ أنت شو حتكون مهمتك؟ حتكون فعلا من وقت حرب الخليج؟ يعني الناس حاطين خريطة بيت صدام حسين، يعني حيكون ممكن في مهمة في داخل قصر صدام حسين. طب يعني الناس متشوقة مثلا لهي اللعبة، ولا في استنكار انه لوجود مثل هالشخصيات؟ هلق في استنكار اكيد، وفي ناس متحمسة لتلعب هاي اللعبة، وراح تصدر، راح تصدر الشهر الجاي. يعني انه اذا صار عليها مشاكل او كذا ممكن يتراجعوا ويلغوا الشخصيات؟ ما بتوقع تلغي او الشخصيات او شيء، يعني هي بالنسبة يعني لهيك شركات هي احداث حصلت بغض النظر عن الجدل ممكن تحسبه، يعني هو نوع من الاعلان نوعا ما يعني. أيوة، بس أنت اليوم عم تحكي على شخصيات يعني تاريخية، يعني لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن يعني ليه يتم استخدامها في مثل هي هيك الألعاب الحربية، وهي خاصة الإصدار هي العمليات الخاصة، فأنه بتتجسد بشخصية هي أكيد يعني حتكتب ببداية اللعبة ممكن أسماء الأشخاص حقيقيين، لكن ربما الأحداث خيالية وهي من نسج اللعبة فقط أو المطورين تبع اللعبة، لكن سببت جدل بالفعل خاصة بالوسط العربي. يعني شفنا على تويتر في كتير جدل حول وجود شخصية صدام حسين. في ناس بنفس الوقت متحمسين أن تلعب ويكون فيها شخصية مثل صدام حسين، لكن شو نوع اللعبة أو شو نوع الخطة اللي حتمشي فيها اللعبة ما بعدنا ما بنعرف. وانت أكيد متحمس. أنا صراحة مستني اللعبة. أنا متحمس لأنه اللعبة دائما كل إصدار جديد من أي لعبة بيقدم تقنية جديدة لحتى تقدر تجرب هاي اللعبة، فبتوقع كول أوف ديوتي حيكون عندهم هذا النوع من التجربة الجديدة بغض النظر عن الشخصيات. يعني دائما بيكون في قصة ملفتة، لكن بالفعل يعني هيك ما بعرف يعني ليش ممكن أحيانا الشركات تختار شخصيات مثيرة للجدل، مثيرة للجدل وتستعملها فعلا في ألعابها. يعني خلينا نشوف هذا الإصدار ونشوف هاي اللعبة، وأكيد لما تجربها، وأكيد حتجربها أنا واثق من هالشيء، تبقى تحكي لنا عنها في بودكاست مركز الأخبار. احنا وصلنا لنهاية هذا البودكاست وهي الحلقة اليوم، أكيد نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم أنا أحمد العموري، وأنا وليد هنيدي، شكرا لكم.